بسم الله الفرد الصمد، بسم الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أخ الإسلام، أجل إنه لينبع فاض نميره به يرتوي في الظامئين غليل، وكل إلى ستة له العصب ظامئ، وكل بعيد عن هداه ضليل. لقد خط للدنيا نظام حياتها وليس له في العالمين مثيل. أخ الإسلام، من أراد طاعة فطاعة الله تكفيه، ومن أراد مؤنسا فالقرآن يكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يرد هذا ولا ذاك فالنار والعياذ بالله تكفيه. فمع القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ الأستاذ محمود محمد حامد السلكاوي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بسلكة مركز المنصورة دقهلية، ندعو له بالتوفيق ولنا وللجميع بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. لعلكم تهتدون.

كيف تتكون بالله إليه ترجعون وهو بكل شيء عليم.

الحليم الحكيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وتليمان والإسلام آيات بينات من كتاب الله، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ الأستاذ محمود محمد السلكاوي قارئ القرآن الكريم والمقيم بسلكة مركز المنصورة دقهلية. نقل هذا على أسماع حضراتكم على إحدى وحدات الإذاعات المحلية مع الهندسة الكهربائية بمحلات الحاج عبد الواحد بدر وأولاده المقيمين بمنشأة الأمراء.